Whoa. ورسولا. ورسولا إلى بني الله أكبر. حضرة النبي الله يسلمك. الله يسلمك. وهو الولد ما ربنا Thank you. Thank you. Oh, Thank you. What Yeah.